من هي الفرقة الناجية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفرقة الناجية في كلمات محدودات ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الفرقة الناجية، الجماعة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم على الحق والهدى، ومن سار على دربهم إلى قيام الساعة. ونستطيع أن نقول من وافق الحق قولا واعتقادا وعملا فهو الفرقة الناجية. والطائفة المنصور وهو الطائفة الظاهرة في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ أو بهذا المعنى. ولذلك يعني ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وجاء في حديث الجماعة أن حديث يعني افتراق الأمم، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي الجماعة، طيب إيه هي الجماعة؟ يفسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بقوله: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى له شروح كثيرة في مسألة الفرقة الناجية، لكن ما قلته يكفي، لأن خير الكلام ما قل ودل.